بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي الحلقة السابقة كنا مع قول الله جل شأنه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وفي حلقة اليوم نصل هذه الآية الكريمة بما بعدها، حيث يقول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: قال الله جل شأنه: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. مستمعي الكرام، لقد قلنا بالأمس إن الملائكة تساءلوا حين أخبرهم الله بأنه جاعل في الأرض خليفة، تساءلوا قائلين: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وقلنا إن الملائكة بفطرتهم البريئة الطاهرة لا يتصورون إلا الخير المطلق، وأن التسبيح بحمد الله والتقديس له هو الغاية المطلقة، وهو أي التسبيح والتقديس معا أو هما متحققان بوجود الملائكة. وفاتهم أن الإنسان هذا المخلوق الجديد فيه ثلاث قوى عليها مدار أمره وقوام حياته. فالقوة الأولى شهوية، ورذيلتها الإفراطية الفساد في الأرض. والقوة الثانية للآدمي قوة غضبية، ورذيلتها الإفراطية سفك الدماء. والثالثة عقلية، إن أحسنها أي أحسن استعمالها أدت به إلى معرفة الله تعالى وإلى طاعته. فكأن الملائكة قد نظروا إلى القوتين الأولى والثانية، ورأوا أن الحكمة لا تقتضي استخلاف الإنسان بهما أي بالقوتين المذكورتين لما يؤديان إليه من الرذائل، هذا ما ظنوه. وأما باعتبار القوة العقلية فقالوا: نحن نقوم بما يراد منها بعيدا عن معارضة تلك المفاسد. لكن الملائكة بعلمهم المحدود غفلوا عن فضيلة كل واحدة من القوتين الأولى والثانية متى هذبتهما القوة العقلية ودربتهما على الخير، فإنه يحصل بهما من علو الدرجة لا تقصر عنه القوة العقلية عند انفرادها. ولذا قيل إن الآدمي إذا غلب عقله شهوته وغضبه كان أفضل من الملائكة، وعلى العكس من ذلك إذا غلب غضبه وشهوته على عقله كان كالأنعام، بل هو عندئذ أضل. ومن ثم فإن الآدمي في اتباعه طريق العقل يحتاج إلى محاربة شهوته وغضبه، وليس عند الملائكة شيء من ذلك. ويكون في اتباعه طريق الشهوة والغضب اللي هو الإنسان مضيعا لنعمة العقل، وليس عند البهائم شيء من ذلك. ثم يقول المفسرون: أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفت نظر الملائكة إلى أنهم لا يعلمون شيئا بجانب علمه وحكمته ومشيئته، وأن في هذا الخليفة أعني آدم فضائل ومزايا غائبة عنهم ليستشرفوا إليها، فأبرز لهم طرفا من هذه المزايا. ليعاينوه جهرة وليظهر لهم أن آدم أحق بخلافة الأرض منهم، فعلمه الأسماء كلها. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. واختلف المفسرون في الأسماء التي علمها آدم، أي التي علمها الله جل شأنه لآدم، فقال بعضهم إنها أسماء ذريته، وقال آخرون إنها أسماء الملائكة، والذي ترتاح إليه النفس أنها أسماء كل شيء لإطلاق النص، فلا محل للتخصيص. وعلم آدم الأسماء كلها، وحسبنا في ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث الشفاعة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد صدر الحديث يجيء هذا الكلام، فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. إذن فقد تعلم آدم أسماء كل شيء بالنص. ثم عرض الله سبحانه وتعالى مسميات هذه الأشياء على الملائكة وطلب إليهم أن يخبروا بأسمائها، فثبت عجزهم عن إقامة ما علقوا به رجاءهم من أمر الخلافة على الأرض. فإن مثل هذه الخلافة يحتاج إلى العلم بتفاصيل أحوال الجزئيات الجسمانية، ويحتاج إلى استنباط الصناعات واستخراج منافع الكائنات والقدرات والطاقات. أما جبلة الملائكة فغير مستعدة لشيء من ذلك، بخلاف الإنسان فإنه مركب من أجزاء مختلفة وقوى متباينة، فهو مستعد بحسب حواسه للمدركات الحسية، وبحسب عقله للمعارف المعقولة، وبحسب فكره للمدركات التي تصح في الخيال وفي التصور، وبحسب ترتيبه البدني للمعارف المتباينة والمهم المتفاوتة. فمن أجل ذلك كان أحق وأجدر بخلافة الأرض من الملائكة. وإذ ظهر لهم، أي الملائكة، عجزهم واضحا جليا، غلبتهم طبيعتهم فهم خلق لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فلهجت على الفور ألسنتهم بالتسبيح قائلون سبحانك، أي ننزهك، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حين ذاك نادى الله تعالى آدم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قد يقول قائل إنه لا فضل لآدم على الملائكة فيما أخبر به من الأسماء، فهو أي آدم قد علمه الله إياها بينما لم يعلمها للملائكة، ولو حدث لعرفت الملائكة الأسماء كما عرفها آدم. وفي جواب ذلك يقول المفسرون إن الأمر لم يكن مسابقة تعقد بين طرفين أو امتحانا يخوض غماره طائفتان ملائكة وبشر، كلا، إنما الأمر هو مجرد تنبيه للملائكة وهم جنود مقربون إلى الله، حتى لا يظنوا أنهم وهم في ساحة العرش قد أحاطوا بكل شيء علما، وأنهم وحدهم الراكعون الساجدون العابدون الناسكون، وأن من عداهم من أي جنس آخر يخلقه الله فإنه مفسد للحياة سفاك بالدماء. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمهم شيئا جديدا لم يكونوا قد عرفوه، وهو أنهم على ما يقدمونه من طاعة وما يد أبونا عليه من عبادة بالليل والنهار علمهم محدود أمام علم الله، فهو وحده يعلم غيب السماوات والأرض ويعلم ما يبدون وما كانوا يكتمون. ومن هنا كان آدم بالنسبة لهذا الموقف مجرد وسيلة لإظهار هذه الحقيقة، فالله هو الذي علمه الأسماء كلها، وهي وإن كثرت لا تزيد على قطرة في محيط علم الله. وهذا آدم الذي يتفاخرون عليه بأنهم مسبحون مقدسون قد عرف الأسماء كلها، بينما هم لا يعرفون عنها شيئا، فأثمر التوجيه وأفاد الدرس وأقر الملائكة بالحقيقة بغير توام قائلين: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولو كان الأمر أمر علم لآدم لنسب الله العلم لآدم، ولم يحدث، ولكنه قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.